قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. باب صفة الصلاة. يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف، ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين. تكلمنا في الدرس السابق عن بقية أحكام استقبال قبلة، وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بمعرفة القبلة، وأن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يستدل على القبلة بخبر الثقة وبالمحاريب الإسلامية، وكذلك أيضا بالعلامات الأفقية كالقطب وكالشمس والقمر ومنازلهما، ومن هو المجتهد في باب القبلة، وذكرنا أيضا حكم ما إذا اختلف المجتهدان، وأن خلافهما لا يخلو من أمرين: إما أن يختلف في الجهة، وإما أن يتفق في الجهة لكن يختلف في التيام والتياسر إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بأحكام النية، وذكرنا دليلها، وهل يجب عليه أن ينوي عين الصلاة إذا كانت معينة، وأن الصواب أنه لا يجب عليه شيء من ذلك، وما هو وقت النية، وهل يتلفظ بها، وهل تجب نية الإمامة والائتمام إلى آخره. وكذلك أيضا إذا قلب نيته وانتقل بنيته من معين إلى معين، وأن هذه المسألة لا تخلو من صور إلى آخره. وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا انفرد مؤتم، يعني المأموم إذا انفرد عن إمامه فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون لعذر، فهذا لا شيء عليه، ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ لما صلى صلاة العشاء وافتتح بسورة البقرة، وانفرد رجل ممن كان معه وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه: أفتان أنت يا معاذ إلى آخره، وأقر الرجل. الشاهد أنه أقر الرجل على انفراده. فنقول إذا كان هناك عذر وانفرد المأموم عن الإمام وأتم صلاته، إذا كان أيضا إذا كان يستفيد بهذا الانفراد، تم صلاته خفيفة كأن يطيل الإمام إطالة مخالفة للسنة، أو يسرع سرعة مخالفة للسنة، أو حصل له شيء من التعب والمشقة لا يستطيع معه الاستمرار مع الإمام إلى آخره. المهم أنه إذا انفرد لعذر فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن إذا قصد من الانفراد أن يخفف صلاته لا بد أن يكون ممن يستفيد بهذا التخفيف، لأنه إذا كان الإمام يخفف ما الفائدة من أن ينفرد؟ هذا القسم الأول. القسم الأول أن يكون انفراده لعذر، فهذا جائز ولا بأس به، وذكرنا دليل ذلك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. القسم الثاني أن يكون الانفراد لغير عذر، فيقول مؤلف رحمه الله تعالى بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه ترك متابعة الإمام، والمأموم يجب عليه أن يتابع الإمام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث، يجب عليه أن يتابع الإمام، فهنا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو متابعة الإمام. والرأي الثاني، رأي الشافعية رحمه الله تعالى، أنه لو انفرد بلا عذر فإن صلاته صحيحة، يرون أن صلاته صحيحة. والشافعية رحمهم الله لا يرون وجوب صلاة الجماعة، يعني صلاة الجماعة لا يرون أنها واجبة. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من بطلان الصلاة، نقول عندنا أما الحكم التكليفي وهو أنه يأثم فهذا لا إشكال أنه يأثم، المأموم إذا كان لغير عذر وانفرد عن إمامه نقول لا إشكال أنه يأثم لأنه ترك واجبا. لكن هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة؟ يعني يظهر والله أعلم أن الصلاة لا تبطل، لأن هذه الصلاة استكمل فيها المصلي شروط الصلاة وأركانها استكمل فيها الشروط والأركان، فيظهر والله أعلم أن الصلاة صحيحة لكنه يأثم. قال رحمه الله: وتبطل الصلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. يقول المؤلف رحمه الله: إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، ترى هذا البطلان إلى صلاة المأموم. مثال ذلك: إمام يصلي بالناس ثم سبقه الحدث، يعني في أثناء الصلاة خرج منه حدث فتبطل صلاته، بقينا في صلاة المأموم، هل تبطل صلاة المأموم أو لا تبطل صلاة المأموم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن صلاة المأموم تبطل، وهذا هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا هو مذهب أبي حنيفة. والرأي الثاني، يعني الرأي الثاني أن صلاة المأموم لا تبطل وأنها صحيحة، وهذا مذهب الشافعية والمالكية. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وكذلك أيضا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف، فالصواب في ذلك أن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام، فله أن يستخلف الإمام، له أن يستخلف، وهذا هو الأحسن كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. إن لم يستخلف الإمام فللمأمومين أن يستخلفوا من يصلي بهم، من يتم بهم الصلاة، ولهم أن يصلوا فرادى، لهم أن يصلوا فرادى، ولهم أن يقدموا من يستخلف بهم، والأحسن للإمام أن يستخلف كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. كذلك أيضا لو أن الإمام بنى صلاته على حدث، يعني إذا سبقه الحدث يقول لك المؤلف لا استخلاف، كذلك أيضا لو أن الإمام بنى صلاته على حدث، يعني أحرم بالصلاة وهو محدث، قد أكل لحم جزوف إلى آخره، ثم بعد ذلك تذكر، فإنه لا يخلو من حالتين، إذا تذكر فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى، أن يتذكر بعد نهاية الصلاة، يقول الحالة الأولى أن يتذكر بعد نهاية الصلاة، فإذا تذكر بعد نهاية الصلاة فإن صلاته باطلة بالاتفاق، ويدل لذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويدل لذلك أيضا الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن عمر وكذلك أيضا عثمان صليا بالناس وهما على جنابة فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة. فنقول إذا تذكر الإمام أنه قد بنى صلاته على حدث بعد نهاية الصلاة فإن صلاته باطلة، هذا بالاتفاق، لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة. وأما بالنسبة لصلاة المأمومين فإنها صحيحة ولا تجب عليهم الإعادة. الحال الثانية أن يتذكر في أثناء الصلاة، من يتذكر في أثناء الصلاة أنه قد بنى صلاته على حدث، فأيضا هل يستخلف أو لا يستخلف؟ هذا موضع خلاف، والمذهب لا يرون أنه يستخلف ويرون أن صلاته لا تصح، والصواب في ذلك ما تقدم أنه يستخلف حتى ولو بنى صلاته على حدث، والصواب في هذه المسألة يتذكر في أثناء الصلاة أنه يستخلف. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. إذا لم يستخلف الإمام وأتم بالناس الصلاة وهو محدث فهو آثم، لا إشكال، لأنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فدل ذلك على أنه إذا سمع الصوت أو وجد الريح أن عليه أن ينصرف، لكن لو استمر الإمام في صلاته وهو محدث فإن صلاته باطلة وهو آثم، وعليه التوبة إلى الله عز وجل. وأن بالنسبة لصلاة المأمومين فإنها صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. صورة المسألة: إمام الحي، إمام الحي المقصود به الإمام الراتب الذي رتبه أهل الحي ليكون إماما بهم، أو رتبه ولي الأمر إماما في هذا المسجد. إمام الحي حصل له عذر وأناب شخصا لكي يصلي بالناس، شرع النائب في الصلاة، ثم بعد ذلك جاء إمام الحي، انتهى عذره، فجاء إمام الحي والنائب يصلي بالناس. فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا بأس أن يتقدم إمام الحي لكي يكمل الصلاة بالمأمومين إماما، والنائب الذي كان إماما يتأخر ويكون ماذا؟ يكون مأموما. يقول لك إمام الحي لو أنه أناب شخصا لعذر ثم بعد ذلك انتهى عذره فجاء والناس يصلون، فيقول لك: لا بأس أنه يتقدم ويؤم الناس يكمل بهم الصلاة، وأما بالنسبة للنائب فإنه يؤخره. ومثل ذلك أيضا لو أن الإمام تأخر ثم أقيمت الصلاة فله أن يتقدم ويؤخر النائب ويكمل بهم الصلاة. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تقدم أبو بكر وجعل يصلي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد نشاطا فخرج فلما رآه أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذهب ليتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث في مكانه، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يمكث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة بالصحابة رضي الله تعالى عنه، فقالوا بأنه لا بأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبا بكر رضي الله تعالى عنه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قال وإن أحرم إمام الحي، ظاهر كلام المؤلف أن هذا إنما يكون مع إمام الحي، وذهب بعض العلماء أن هذا سواء كان مع إمام الحي أو مع غير إمام الحي. مثلا لو أن أناسا في سفر أو في نزهة، وهذا الرجل هو أقرأهم، فتأخر لعذر، الآن ليس إمام الحي، تأخر لعذر، ثم قدم شخصا لكي يصلي به، فهل يتقدم هذا الرجل وإن كان ليس إمام الحي أو لا يتقدم؟ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله يتقدم أو لا يتقدم، أنه لا يتقدم، لأنه قال لك وإن أحرم إمام الحي. وذهب بعض العلماء أنه لا فرق بين إمام الحي وبين غيره، حتى وإن لم يكن الإمام الراتب فله أن يتقدم وأن يكمل بالناس ما دام أنه هو الأقرأ، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالرأي الثاني أنه لا فرق بين إمام الحي وبين غيره. وأيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا فرق، سواء يعني أنه لا فرق، وأن إمام الحي يأتي ويكمل الصلاة بالمأمومين سواء كان ذلك في أول الصلاة أو أنه مضى شيء من ركعات الصلاة. يعني حتى ولو جاء إمام الحي والنائب قد صلى ركعة، صلى ركعتين، يأتي إمام الحي ويكمل الصلاة بالمأمومين بالركعتين الباقيتين، يكمل بهم، نعم يكمل بهم الصلاة. وعلى هذا المأمومون تنتهي صلاتهم، فإذا انتهت صلاتهم يجلسون ويقوم الإمام الذي فاته شيء من الصلاة ويأتي بالركعات التي عليه، ثم بعد ذلك يسلم بهم. وإن أراد المأمومون أن يسلموا فلهم أن يسلموا، لكن الأحسن أن ينتظروا. فكلام المؤلف رحمه الله أن إمام الحي له أن يكمل الصلاة سواء كان ذلك في أول الصلاة أو مضى شيء من الصلاة. إن كان في أول الصلاة فهذا الأمر ظاهر، لكن إن كان النائب قد صلى ركعة أو ركعتين إلى آخره، إذا كان النائب قد صلى ركعة أو ركعتين إلى آخره، فإن المأمومين إذا أتموا صلاتهم يجلسون لا يتابعون الإمام، لأن الإمام يحتاج إلى أن يقوم لكي يكمل الركعات الباقية عليه، فيجلسون. ثم بعد ذلك الإمام إذا انتهوا سلم بهم جميعا، أو أنهم يسلمون، والأحسن أنهم ينتظرون الإمام. وذهب بعض العلماء كالنووي رحمه الله بأن الإمام له أن يكمل الصلاة بشرط ألا يكون النائب قد أدى ركعة. يعني إذا كان الإمام لم يفته شيء من ركعات الصلاة، هذا ما ذهب إليه بعض العلماء كالنووي رحمه الله، واستدلوا على ذلك بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع المغيرة بن شعبة لقضاء الحاجة والوضوء، فتأخر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما تأخر على الصحابة قدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم عبد الرحمن ركعة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفاته ركعة من الصلاة، جاء هو المغيرة، ومع ذلك لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فاته ركعة. فقالوا لأن الإمام له أن يتقدم إذا لم يفته شيء من الصلاة، أما إن فاته شيء من الصلاة فإنه لا يتقدم. وهذا القول يعني ما ذهب إليه النووي رحمه الله وغيره جيد الحقيقة، لأن إذا قلنا بأن الإمام يتقدم وقد فاته شيء من الركعات، هذا قد يصير هناك تشويش على المأمومين، كيف يقوم الإمام والمأمومون يجلسون إلى آخره، هذا يحتاج إلى طالب علم إلى آخره يكون عرف مثل هذه المسائل. فلو قيل بما ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى، وأنه لا يتقدم الإمام إلا إذا كان لم يفته شيء من ركعات الصلاة، لكن على كلام المؤلف أن هذا جائز ولا بأس به. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على شروط أو عن شروط الصلاة، وناسب أن يأتي بهذه الشروط أو ناسب أن يأتي بشروط الصلاة قبل صفة الصلاة وكيفيتها، لأن شروط الصلاة تكون قبل الصلاة، فلا بد من توفر هذه الشروط قبل الشروع في الصلاة، فناسب أن تذكر هذه الشروط قبل صفة الصلاة: رفع الحدث وزوال الخبث، ستر العورة، استقبال القبلة، النية إلى آخره، هذه تكون قبل الصلاة، ثم بعد ذلك بعد توفر هذه الشروط يكون الكلام على صفة الصلاة. وقول المؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة، يعني الهيئة والكيفية التي تكون عليها الصلاة، الهيئة والكيفية التي تكون عليها الصلاة. وهيئات العبادات هذه أمرها توقيفي يرجع فيها إلى ما جاء في الدليل. يقول المؤلف رحمه الله: يسن القيام عند قد من إقامتها. العلماء رحمهم الله قبل الدخول في صفة الصلاة يذكرون جملة من الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها من أراد الوقوف بين يدي الله عز وجل. من هذه الآداب أولا أخذ الزينة، لقول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكما سلف أن ذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال بأن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر زائد على ستر العورة وهو أخذ الزينة، فينبغي للمسلم أن يأخذ زينته عند وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثانيا من هذه الآداب السواك، يعني من هذه الآداب السواك، وتقدم لنا هذا وبينا أن من المواضع التي يتأكد فيها السواك عند الصلاة، وبينا محله وأن محله عن تكبيرة الإحرام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثالثا أن يخرج بوقار وسكينة، يخرج إلى الصلاة بوقار وسكينة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا. والوقار والسكينة بعض العلماء يقول بأن هذا من قبيل المترادف وأن المعنى واحد، يعني أن المعنى واحد، وبعض العلماء فرق بينهما، قال بأن السكينة يكون التأني في الحركات، يعني السكينة يكون في الحركات في المشي والتأني فيها، وأما الوقار فإنه يكون في هيئة الشخص كغض البصر وخفض الصوت ونحو ذلك. المهم الأدب الثالث أن يمشي إلى الصلاة وعليه الوقار والسكينة وألا يسرع، يعني وألا يسرع. الأدب الثالث مقاربة الخطى، هل هو مشروع أو ليس مشروعا؟ هذا ورد فيه، لم يثبت فيه شيء مرفوع، المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثابتا، وقد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في إسناد صحيح. لكن مع ذلك نقول كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركه السنة. كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركه السنة، والسبب هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع أو الخامس أن يخرج متطهرا. قد ذكر بعض العلماء أن الثواب يعني أن الثواب إنما هو مرتب على الخروج متطهرا، يعني كونه لا يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة إلى آخره، أن هذا في من خرج متطهرا. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته 25 ضعفا، 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة إلى آخر الحديث في الصحيحين. فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. فمن الأدب أن يخرج من بيته وهو طاهر وهو متوضئ. كذلك أيضا الأدب السادس أن يعنى بالأذكار الواردة، يعني من يعنى بالأذكار الواردة عند الخروج من البيت وكذلك أيضا عند دخول المسجد. فمن ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. يقال له هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنه الشيطان. ومن الأذكار أيضا إذا دخل المسجد كما في حديث أبي حميد أو أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا دخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك كما في صحيح مسلم إلى آخره، ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أيضا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم إذا دخل المسجد. كذلك أيضا من الآداب ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان تحية المسجد جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، وبعض العلم كالشوكاني وغيره يرى أنها واجبة، لحيث بقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومن الآداب أيضا أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله المسجد، يعني أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله المسجد ورجله اليسرى إذا خرج، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه. ومن الآداب أيضا ألا يشبك بين أصابعه، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن تشبيك الأصابع له 3 حالات. الحال الأولى من خروجه إلى دخوله المسجد، هذا منهي عنه، ثم أشد نهيا وهو في المسجد، ثم أشد نهيا وهو في الصلاة. فمن الأدب أن لا يشبك بين أصابعه من خروجه إلى أن تقضى الصلاة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث كعب بن عجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، يتوضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه. كذلك أيضا الأدب الثامن ألا يخوض في حديث الدنيا، لا يخوض في المسجد لحديث الدنيا، لأن المساجد لم تبنى لهذا. ومن الأدب أيضا الأدب التاسع أن يجلس مستقبل قبلة، لأنها أشرف الجهات، ولأنه يشرع له أن يذكر الله عز وجل وأن يدعو الله سبحانه وتعالى. وإذا دعا الله عز وجل من آداب الدعاء أن تكون مستقبل، يعني أن تكون مستقبل قبلة، لتشاغل بالذكر والدعاء وقراءة القرآن إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن القيام عند قد من إقامته. هذا أيضا من الآداب، أيضا هذا من آداب من الآداب التي تشرع قبل الدخول في الصلاة، أن يقوم عند قول المؤذن قد من إقامة الصلاة، يعني ينتظر حتى يقول قد، فإذا قال قد فإنه يقوم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنه يقوم عند بدء الإقامة، إذا بدأ بالإقامة، وهذا قال به عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. والرأي الثالث أنه يقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح، وهذا قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الرابع أنه يقوم عند رؤية الإمام، نعم عند رؤية الإمام. والصواب في هذه المسألة كما قال الإمام مالك رحمه الله أنه لا توقيت في لذلك، نعم أنه لا توقيت في ذلك. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوموا حتى تروني، هذا الذي ورد. فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك، نعم ليس هناك توقيت، وأن الأمر في هذا واسع، وأن المهم أن الإمام، نعم المهم أن المأموم يتهيأ للدخول في الصلاة قبل شروع الإمام فيها، هذا المطلوب، سواء قام في أول الإقامة أو في وسطها أو في عند قول قد إلى آخره، هذا ما في تحديد، نعم ليس هناك تحديد، نعم ليس هناك تحديد. قال رحمه الله: وتسوية الصف، أيضا هذا من الآداب، نعم هذا من الآداب التي ينبغي أن يصار إليها قبل الدخول في الصلاة. وتسوية الصف هذه لها صور، نعم تسوية الصف هذه لها صور. الصورة الأولى تسوية المحاذاة، بأن يتحاذى المأمومون بالمناكب والأكعب، يتحاذون بالمناكب والأكعب، هذه التسوية تسوية المحاذاة. جمهور أهل العلم على أنها سنة، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها واجبة، يعني أنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها عقوبة، هذا يدل على أنها واجبة، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المناكب، يعني يمسح المناكب، مناكب الصحابة، كل ذلك مبالغة في التسوية. فتسوية المحاذاة هذه تسوية واجبة، وكان الصحابة يعني من شدة تطبيقهم لتسوية المحاذاة في ابتداء الصلاة كان الواحد منهم يلزق كعبه بكعب من بجانبه تحقيقا لهذه التسوية. يعني ما هي الحكمة من هذا الإلزاق؟ نعم لكي تتحقق هذه التسوية، يعني ليس مشروعا أنك تلزق كعبك بكعب صاحبك دائما في كل الصلاة، لا، المقصود لكي تتحقق المساواة المحاذاة كان يلزق كعبه بكعب من بجانبه. فنقول الصورة الأولى تسوية المحاناة، هذه التسوية كما ذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أنها واجبة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلزق، كان أحدهم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه كما في صحيح البخاري. طيب الصورة الثانية من صور تسوية الصف إتمام الصف الأول فالأول، بحيث لا يشرع في الصف الثاني حتى يكتمل الصف الأول، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سمرة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول، يتمون الصفوف الأول ويتراصون. ولأن الجماعة من الاجتماع، الجماعة مأخوذة من الاجتماع، يعني كيف تنفرد عن الناس وتدخل في صف والصف مكتمل؟ اجتمع مع الناس، التحق بالصف. فالصورة الثانية أن يفتتح صف حتى يكتمل الصف الذي قبله. الصورة الثالثة التراص، يعني التراص، وهذا دل له حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، وفي حديث أنس في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم، رصوا صفوفكم. ولأن عدم التراص سبب لعدم الخشوع في الصلاة، لأن الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل في خلل الصف حتى يشوش، يعني حتى يشوش بين المصلين. لكن إذا تراص الناس لم يكن هناك فرجات للشيطان. الصورة الرابعة من صور تسوية الصف التقارب، التقارب بين الصف الأول والإمام وبين الصف الثاني والأول وهكذا، بحيث لا يكون بين الصفين أو بين الصف الأول والإمام إلا مقدار السجود، يعني إلا مقدار السجود. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا، تقدموا فأتموا بي، تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من خلفكم. ولأن الجماعة، الجماعة كما ذكرنا مأخوذة من الاجتماع، كون تكون الصوم متباعدة هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كلما اجتمع الناس كلما كان ذلك أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأخشع في الصلاة وأبعد عن الشيطان وتسويساته على المصلين. الصورة الخامسة من صور تسوية الصف تقدم الرجال، يعني يتقدم الرجال ثم بعد ذلك يتقدم بعدهم الصغار الأطفال، يعني الرجال البالغون ثم الصغار ثم بعد ذلك النساء، هذا إذا جاءوا جملة واحدة. أما إذا تفرقوا في المجيء فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، فهو أحق به. كذلك أيضا من صور تسوية الصف الصورة السادسة أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول والبالغون، يعني وأصحاب الفضل. لأن الإمام قد يحصل له سهو، قد يحصل له غفلة إلى آخره، فيحتاج إلى من ينبهه، يحتاج إلى قد يستخلف، قد يحتاج إلى من يستخلفه إلى آخره. أيضا الصورة السابعة من صور تسوية الصف الحرص على ميامن الصف، يعني الحرص على ميمنة الصف. ويدل لذلك أنه كان في أول الإسلام إذا كانوا اثنين، إذا كانوا اثنين، إذا كان المأمومون اثنين لا يقفون خلف الإمام، وإنما يقفون، نعم، يقفون عن يمينه وعن شماله، عن يمينه وعن شماله. ويدل لذلك أن جابر رضي الله تعالى عنه وقف لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس أيضا لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقف عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنه ونقله إلى عن يمينه. فنقول ميمنة الصف أفضل من ميسرة الصف، لكن هذا ليس على الإطلاق، فالمسألة لها ثلاثة أقسام. يعني المسألة لها ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون الميمنة أقرب إلى الإمام، فالميمنة أفضل. أن تكون الميمنة أقرب إلى الإمام فالميمنة أفضل. لما ذكرنا من الأدلة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. الحالة الثانية أن تكون الميسرة أقرب إلى الإمام، فنقول الميسرة أقرب لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا به. وأيضا الميمنة ليست أفضل على سبيل الإطلاق لما ذكرنا من أنه كان في أول الإسلام إذا كانوا اثنين فإنهم لا يكونون عن يمين الإمام، وإنما يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. الحالة الثالثة، القسم الثالث، أن يتساوى الطرفان أو يتقارب، فنقول الميمنة أفضل. إذا تساوى الطرفان أو تقارب نقول الميمنة أفضل. كذلك أيضا من صور تسوية الصف أن يعنى الإمام بتسوية الصف كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بتسوية الصف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قولا وفعلا، كان يمسح على مناكب الصحابة تحقيقا في هذه التسوية. قال ويقول الله أكبر، نعم يقول المصلي الإمام والمأموم والمنفرد يقول الله أكبر، وإذا كان في الفرض فإنه يجب عليه أن يقولها وهو قائم، إذا كان قادرا مع القدرة يجب عليه أن يقولها وهو قائم. أما النفل فلو قالها وهو قائم أو قالها وهو جالس فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن صلاة النفل على النصف من صلاة، لأن صلاة نعم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. وضابط القيام، يعني ضابط القيام هذا سيأتينا إن شاء الله في أركان الصلاة. قال ويقول الله أكبر، لا بد من هذا اللفظ، نعم لا بد من هذا اللفظ، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله. يقول أبو حنيفة يكفي كل لفظ يدل على التعظيم، يعني كل لفظ يدل على التعظيم فإن هذا مجزئ. لو قال الله أكبر أو الله العظيم أو الله الكبير أو نحو ذلك، كل ذلك يرى أنه مجزئ. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لما ذكرنا أن الصلاة توقيفية، أن الصلاة في حركاتها وألفاظها، نعم أنها توقيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي تحريمها التكبير الله أكبر. نعم فلو أتى بلفظ غير هذا اللفظ فإن صلاته لا تنعقد لما ذكرنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. لو قال الله الجليل الله العظيم الله الكبير ونحو ذلك الله السميع إلى آخره، فنقول بأن الصلاة لا تنعقد إلا بهذا اللفظ، لأن هذا اللفظ هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا بد أن يأتي بهذا اللفظ، فإن لحن فيه، فإن كان اللحن يحيل المعنى فإن الصلاة لا تنعقد، يعني إذا لحن لحنا يحيل المعنى فإن الصلاة لا تنعقد، وإن كان لحنا لا يحيل المعنى فإن الصلاة تنعقد. لو قال الله أكبر ما يصح هذا، لحن يحيل المعنى، أو الله أكبر يقول هذا لا يصح. قال رافعا يديه، هذا سنة، يعني سنة باتفاق الأئمة أن أنه يسن رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام، وهذا هو الموضع الأول، هذا هو الموضع الأول الذي ترفع فيه الأيدي في الصلاة. طيب، ومتى ترفع الأيدي؟ وما هو حد الرفع إلى آخره؟ هاتان مسألتان. المسألة الأولى متى ترفع الأيدي؟ المشهور من المذهب أنه يرفع يديه مع ابتداء التكبير وينهيه مع نهاية التكبير، يعني على المذهب تقول الله أكبر، يعني مع ابتداء التكبير وتنهيه مع نهاية التكبير، لا تقول الله أكبر ثم ترفع يديك أو ترفع يديك ثم تقول الله أكبر، وإنما على المذهب يكون رفع الأيدي مع ابتداء التكبير ونهايته مع نهاية التكبير. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ودليل ذلك حديث ابن عمر، يعني دليلهم على ذلك حديث ابن عمر أنه قال فرفع يديه حين يكبر، قال رفع يديه حين يكبر. والصواب في ذلك نقول بأن رفع الأيدي ورد له ثلاث صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى كما تقدم يعني على المشهور من مذهب الإمام أحمد أنك ترفع يديك مع التكبير وتنهيه بنهاية التكبير كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. الصفة الثانية أن تكبر ثم ترفع، تقول الله أكبر ثم بعد ذلك ترفع يديك، وهذا دلله حديث أبي قلابة أو أبي قلابة رضي الله تعالى عنه. الصفة الثالثة عكس هذه الصفة وهي أن ترفع يديك ثم بعد ذلك تكبر، أن ترفع يديك ثم بعد ذلك تكبر، وهذا أيضا دلله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم. فالصفات ثلاثة. وعند والقاعدة عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة، العبادات التي وردت على وجوه متنوعة يستحب أن يأتي بهذه الصفة تارة وبتلك تارة وبتلك تارة أخرى، يعني تارة ترفع يديك مع التكبير وتارة قبل التكبير وتارة بعد التكبير إلى آخره. طيب، قال رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبين، يعني ما تكون مكفوفة وإنما تكون ممدودة. قال حذو منكبين، الرفع هنا إلى حذو المنكبين، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنك ترفع إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين، فالجمهور إلى حذو المنكبين، والرأي الثاني الحنفية إلى فروع الأذنين، وكل سنة، يعني السنة وردت في هذا ووردت في هذا، وعلى هذا نقول تارة ترفع إلى حذو المنكبين وتارة ترفع إلى فروع الأذنين، هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر حذو المنكبين، وحديث مالك بن حويرث قال حتى يحادي بهما أذنيه، حتى يحادي بهما أذنيه. قال حذو منكبيه كالسجود، يعني كيف السجود؟ يعني إذا سجدت فإنك تجعل كفيك حذو منكبيك كالسجود، ترفع إلى حذو المنكبين، كذلك أيضا تجعل كفيك حذو منكبيك. قال ويسمع الإمام من خلفه، يسمع الإمام من خلفه، يعني يجهر الإمام بالتكبير حتى يسمع من خلفه، وهذه المسألة ظاهرة واضحة، لكن لماذا نص عليها المؤلف رحمه الله؟ نص عليها المؤلف رحمه الله لأن أمراء بني أمية تصرفوا في الصلاة، يعني تصرفوا في الصلاة، ومن الأشياء التي تصرفوا فيها ما يتعلق بالجهر بالتكبير، يعني بالجهر بالتكبير، وإلا لا شك أن الإسماع، نعم، أن كونه يسمع من خلفه لا شك أن هذا ما يمكن الاقتداء إلا إذا أسمع من خلفه. ولهذا الصحابة صغار الصحابة الذين أدركوا مثل هذا الشيء كانوا يبينون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يبينون سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل أبو سعيد وأنس رضي الله تعالى عنه. فأمر بني أمية تصرفوا في بعض الصلاة من هذه الأشياء، هذه المسألة، وسيأتينا إن شاء الله بعض الأشياء التي تصرف فيها بنو نعم. قال ويسمع الإمام من خلفه نعم كقراءته في أولتي غير الظهرين، يعني كقراءته في غير في الأولى والثانية غير الظهرين، غير الظهر والعصر. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسمع القراءة إذا قرأ في الفجر، إذا قرأ في المغرب، في العشاء، يسمع القراءة، نعم يسمع القراءة في غير الأولى والثانية من الظهر والعصر، فيجهر في مواضع الجهر ويسر في مواضع الإسرار، والجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار. حكمه جمهور العلماء على أنه مستحب، يعني جمهور العلماء يقولون بأنه مستحب، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجب، يعني جمهور العلماء يرون أنه مستحب، وأما عند الحنفية فيرون أنه واجب، يعني يجب عليه أن يجهر في مواضع الجهر وأن يسر في مواضع الإسرار. الجمهور يقولون بأنه مستحب، يعني لو أن الإمام صلى العشاء وما جهر أو صلى المغرب وما جهر فإنه ترك سنة، يعني لا يكون ترك واجبا، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. وما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أنه سنة وليس واجبا؟ يعني استدلوا على ذلك بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فقد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، يعني يسمعنا الآية، يعني يسمع الآية في صلاة السر، فدل ذلك نعم دل ذلك على أنه في الصلاة السرية لا يجب عليه أن يسر، لو جهر فإن هذا جائز، لأن مسلم جهر في بعض الآيات، يعني يستحب لك، يعني يستحب للإمام في الظهر في بعض الأحيان يجهر بعض الآيات، في العصر أيضا يجهر يعني في بعض الآيات، هذا نقول بأنه مستحب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم جهر في موضع يسر فيه هذا يدل على أن هذا الإسرار ليس واجبا، كذلك أيضا الجهر لا يكون واجبا يعني. والذي يظهر والله أعلم أن يقال أن الإمام يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو في عارض نسي أو لو كان في بعض الأحيان أو نحو ذلك ترك، ما نقول بأنه ترك واجبا، لكن لو أكثر منه أو داوم عليه هنا نقول أنه يكون ترك واجبا، أو فعل بدعة لو أكثر منه أو داوم عليه قل لا شك أنه فعل بدعة أو ترك واجبا إلى آخره.